مولاي صل على محمد وعلى سادتنا آله وصحبه الكرام. مولاي صل على محمد وعلى سادتنا آله وصحبه الكرام. مولاي صل على محمد وعلى سادتنا آله وصحبه الكرام. يا رب صل على محمد وعلى سادتنا آله وصحبه الكرام. بمقدم المصطفى نور الربيع وفى ما حظ ما علينا صلاة رب علي. مولاي صل على محمد وعلى سادتنا آله وصحبه الكرام. يا رب صل على محمد وعلى سادتنا آله وصحبه الكرام. يا نور للعالمين يا شفيع المذنبين يا مرسلا للعباد صلاة رب علي. مولاي صل على محمد وعلى سادتنا آله وصحبه الكرام. يا رب صل على محمد وعلى سادتنا آله وصحبه الكرام. حضرة المجتبى من عند رب كريم كل العقول سبى من فضل رب علي. مولاي صل على محمد وعلى سادتنا آله وصحبه الكرام. في حضرة المجتبى من عند رب كريم كل العقول سبى من فضل رب علي. مولاي صل على محمد وعلى سادتنا آله وصحبه الكرام. يا رب صل على محمد وعلى سادتنا آله وصحبه الكرام. الله الله الله الله الله يا مولانا الله يا مولانا.